إذا أردت راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب فعليك بالرضا والقناعة. يقول ابن القيم: الرضا جنة الدنيا. والله يا إخوة، ما وجدت في هذه الدنيا أجمل من الرضا. أن ترضى بنصيبك، أن ترضى بدخلك، أن ترضى ببيئتك التي وجدت فيها، أن ترضى بفقرك، أن ترضى بمرضك. فإذا كنت فقيرا فهناك من هو أفقر منك، وإذا كنت مريضا فهناك من هو أمرض منك. فمن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. فهل أنت راض بما قسمه الله لك؟ هل أنت مقتنع برزقك ونصيبك؟ بالرضا والقناعة يبتعد الإنسان عن الذنوب التي تفسد القلب كالحسد. يقول: لماذا أعطى فلانا وحرمني أنا؟ لماذا يموت ولدي أنا بالذات وها هي أولاد الناس تلعب في الشوارع كالعفاريت؟ فيا من ندب حظه ولطم خده وشق ثوبه واعترض على أمر ربه، اسمع إلى هذا الكلام. يقول العلماء: من رضي وقنع برزقه لا يدخل في قلبه غل ولا حقد ولا حسد على أحد من إخوانه، لأنه راض بما قسم الله بين عباده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ومعظم الناس في زماننا هذا يعترضون على قضاء الله وقدره. واسمع معي إلى هذه القصة الرمزية. في يوم من الأيام تأخر خطيب الجمعة، فأراد مجنون من المجانين أن يخطب خطبة الجمعة، فاعترضه الناس. فقال كبير هذه القرية: دعوه يخطب. فصعد المجنون على المنبر فخطب في الناس خطبة عصماء، فقال: الحمد لله الذي خلقكم من اثنين وقسمكم قسمين، فجعل منكم أغنياء لتشكروا، وجعل منكم فقراء لتصبروا. فلا غنيكم شكر ولا فقيركم صبر. ثم قال لهم: قبحكم الله جميعا، قوموا إلى صلاتكم أيها المنافقون. كلامه صحيح، وصدق من قال: خذوا الحكمة من أفواه المجانين. واعلم يا عبد الله أن في قناعة الإنسان بما أعطاه الله سعادة نفسه وراحة باله واستقرار ضميره. فيا حبيبي، ارضى بنصيبك، لا تتضايق من بشرتك السمراء أو من تساقط شعرك أو من وزنك الزائد، وتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين. لا تقارن حياتك بحياة أحد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله سبحانه وتعالى ينهانا إلى عدم النظر إلى ما في أيدي الناس. وإذا وسوس لك الشيطان وقال لك أنك لست جميلا، قل له هذه الآية: الله سبحانه وتعالى يقول: وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكذلك أيضا: لا تتضايق من عمل أبيك أو من بساطة أمك أو من بيتك الذي تسكن فيه. عش في حدود إمكانياتك، والبس القناعة تاجا في حياتك، فهي أقدار، وكل واحد يرضى بنصيبه. إذا كنت لا تملك سيارة فغيرك مبتور القدمين، فكل شيء في هذه الدنيا بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. واعلم أن اختيار الله لك هو خير وأفضل من اختيارك لنفسك. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، فاستقبلوا أقداركم بنفس راضية، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. واطلبوا الحوائج من الناس بعزة النفس، فإن الأمور تجري بمقادير الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والمحروم من نعمة الرضا والقناعة محروم من السعادة، لأنه دائما وأبدا في قلق وفي توتر، غير راض برزقه ونصيبه، تراه يبني بيتا ويفكر في آخر، يمتلك هاتفا نقالا ويريد ثاني، لا يرضى بسيارة ركبها، ولا بتجارة فتحها، ولا بسلعة اشتراها. وهذا هو حال معظم الناس، كلما حصلوا على شيء من هذه الدنيا الفانية تطلعوا إلى الزيادة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأزيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا منحك الله الرضا والقناعة سترى العجائب في حياتك، سيفتح الله قلبك، سينور الله عقلك، سيطهر الله نفسك. فالذي منحه الله الرضا يسعد بزوجة متوسطة الجمال، والذي لم يؤت الرضا يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. الذي منحه الله الرضا يسعد بدخل محدود، والذي لم يؤت الرضا يشقى بدخل غير محدود. إذا آتاك الله الرضا فقد منحك الحكمة، منحك الطمأنينة، منحك نعمة عزت على معظم الناس، ألا وهي نعمة الأمن، أن تكون آمنا في نفسك. فمن الناس حاليا من تراه يمتلك عشرات الملايين، ومع ذلك يخاف من الفقر، وهو من خوف الفقر في فقر، محروم من نعمة الأمن والسلام الداخلي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: السعادة يا أخي الفاضل لا تعني أنك لن تحزن ولن تتألم أبدا، وإنما السعادة هي أن ترضى بما قدره الله وقضاه. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.